اهلا اهلا يا رمضان، شهر الرحمة والغفران، هل هلالك بعد غياب يروي بالنور العطشان. اهلا اهلا يا رمضان، شهر الرحمة والغفران، هل هلالك بعد غياب يروي بالنور العطشان. هلال العشق في العلياء هلا، زمان العفو والتقوى أطلا، تزينت الدنا فيه احتفالا، عليه الأنس بين الناس دلا، على قلب الفقير كطيف نسمة، يمر يسل أحزانا وغما. زمان الصوم ألطاف ورحمة، نشد به إلى الجنات رحالا. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الرحمة والغفران، هل هلالك بعد غياب يروي بالنور العطشان. أهلا أهلا يا رمضان، شهر الرحمة والغفران، هل هلالك بعد غياب يروي بالنور العطشان.